السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث مهم جدا جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني هنا مش نفي أصل الإيمان، نفي كمال الإيمان. يعني الإيمان بتاعك مش هيكتمل إلا بشرط. ايه الشرط ده؟ الشرط ده عمل قلبي. لا يؤمن احدكم، يعني لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان انت علشان الايمان بتاعك وعلشان الايمان بتاعك يكتمل، محتاج ان انت بقلبك ده تحب للناس اللي انت بتحبه لنفسك. طب انت بتحب لنفسك ايه؟ هتقولي في امر الدنيا ولا في امر الاخرة؟ في امر الدنيا. في امر الدنيا تحب لنفسك احسن حاجة، تحب ان انت تلبس احسن لبس، تحب ان انت تركب احسن عربية، تحب ان انت يبقى معاك فلوس ربنا يوسع عليك، تحب ان انت تبقى ساكن في احسن بيت، تحب ان انت يبقى ليك مكانة والناس تحبك، تحب ان انت ربنا يرزقك زوجة كويسة وذرية صالحة. تحب لنفسك ايه في الدنيا؟ انت تكون في عافية في بدنك. فطبيعي ان انت هتقول ايوه طبعا احب ده. كمال ايمان العبد ان انت زي ما انت حابب ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويرزقك من الدنيا، ان انت تحب لاخيك نفس النعمة. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى رزق بنت مثلا ان هي اتخطبت وهي في الجامعة في وسط صحباتها البنات، في بنت بيبقى قلبها سليم بفضل الله وهي بتطبق الحديث ده، فتلاقيها من ده عمل لا يطلع عليه الا الله، تلاقيها كده قلبها ربنا يطلع عليه، فيجد في قلبها، في قلب البنت دي، ان هي تتمنى كل البنات صحباتها ان يبقى عندهم نفس النعمة دي، ان هي تتخطب وان هي تتزوج وكده. في واحدة تانية هي عايزة لا انا بس محدش يتخطب غيري، ان انت معاك عربية لا مش عايز حد يبقى معايا، انا بس يبقى معايا العربية دي محدش يبقى معاه زيها، ابقى لابس اللبس ده محدش لابس زيه، ابقى معايا الموبايل ومحدش معايا زيه. فهو يتمنى النعمة لنفسه ومش عايز اي حد تاني يشاركه في النعمة دي. هنا ده ما بيطبقش الحديث ده، وهتيجي معانا شوية ان خطورة الحديث ده ان هو بيشيل من القلب الحسد. لان الحسد اذا كان معنى الحديث بيقولك ايه، ان انت تتمنى النعمة اللي عندك تكون عند الناس، فالحسد مش كده. الحسد بيتمنى زوال النعمة. يعني الحسد بيكره المحسود، يعني انا بكرهه ومش عايزه يبقى عنده نعمة، وعايز لو النعمة عنده تتشال من عنده. الحديث ده بيقولك ده العكس تماما. لا يؤمن احدكم، يعني هنا الحاسد الإيمان بتاعه في خطر، الإيمان بتاعه متهدد. ليه؟ لأنه هو بيطبقش الحديث ده. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحسود مش كده. طيب ده في أمر الدنيا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في أمر الدنيا، في أمر الآخرة، أنت تحب لنفسك إيه في الآخرة؟ والله تسأل سؤال كده، تحب لنفسك إيه؟ احب ان انا ابقى في الفردوس الاعلى، احب ان انا اكون في رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، احب ان انا ربنا يغفر لي، احب ان انا ابقى في درجة عالية، احب ان ربنا يكون راضي عني، احب ان انا اجتمع مع الناس الصالحين وان انا احشر في زمرة الصالحين. تحب لنفسك ايه؟ تحب ان انت في ارض المحشر تبقى وضعك ايه؟ تبقى واقف في ظل العرش ولا تبقى واقف في الحر؟ هتقول طبعا ايوه انا احب ان انا اشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، واحب ان انا اتعامل احاسب حساب يسير يوم القيامة، واحب ان انا اكون في الفردوس الاعلى وان انا اشوف النبي عليه الصلاة والسلام. تحب لنفسك ده. من كمال الايمان ان انت تحب لاخيك المسلم اللي انت تحبه لنفسك. فده يقتدي ايه يا جماعة؟ ان كان هيقتدي مثلا في امر من امور الدنيا ان انت تدعي له، ان انت تساعد الناس، لو انت ربنا موسع عليك تحاول توسع على الناس زي ما ربنا موسع عليك، وتدي للناس زي ما ربنا رزقك سبحانه وتعالى. ده لو ده في امور الدنيا. في امور الاخرة لما تحب الناس تبقى عندك او معاك في نفس الدرجة في الاخرة، ده يخليك ان انت تدعو الى الله، ده يخليك ان انت ما تشوفش واحد بعيد وعن يعني محتاج حد ياخد بايده ومحتاج حد يشجعه ومحتاج حد يعلمه، وانت هتسيبه وتقول يا عم سيبه، المهم ان انا ابقى صح، المهم ان انا ابقى بصلي، المهم ان انا ابقى كويس. فالبنت المحجبة اللي ربنا رزقها بالحجاب الصحيح هتشوف صاحبتها اللي لسه ما خدتش الخطوة تتعامل معاها بالمنطلق ده، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الدعوه بالمنطلق ده تختلف، ان انا عرفت حاجه كويسه، انا ربنا وفقني حاجه كويسه، فنفسي علشان انا بحبك وبحب ليك الخير، نفسي ان انت تبقى معايا في نفس الحاجه دي. شايفين الحديث يا جماعه؟ خد بالك الحديث ده كله يعني مش حاجه يعني ايه، حاجه ظاهره، حاجه عمل قلبي. يعني ربنا يطلع على قلبك يلاقي ان انت تتمنى للشخص اللي انت شايفه على معصيه تتمنى ليه الهدايه. ليه؟ انت تحب له ايه؟ تحب له ان هو يموت على المعصيه دي وتفرح انت تبقى انت كده بقيت سعيد لما الشخص اللي انت شايفه ومستحقره وشايف ان هو حاجه يعني ازاي بيعصي ربنا كده، تحب ان هو يموت على المعصيه، تحب ان هو يدخل النار، تحب ان هو يعذب في القبر. طب انت تحب لنفسك ده؟ تحب لنفسك ان انت لو انت على معصيه الناس تسيبك، ان انت لو في حاجه انت جاهل فيها ما تعرفهاش تحب الناس تتركك على جهلك ولا الناس تعلمك؟ تحب ان حد يشتد عليك في الكلام ويتعامل معاك بغلظه لما تغلط، ولا حد ياخد بايدك بالراحه ويعلمك ويفهمك؟ تحب لنفسك ايه؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: من احب ان يدخل الجنه او ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. يعني لو انت عايز تدخل الجنه وتزحزح عن النار فلتاته منيته، يعني ياتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. زي ما انت تحب الناس تعاملك وتكلمك وتدعي لك وتتمنى لك الخير، تحب ان انت تبقى انت بتعمل كده مع الناس. فلياتي، فزي ما انت بتحب الناس تعاملك معاملة كويسة وتقول لك كلام كويس وتاخد بايدك وتكون بتتعامل معاك بالحلم وتغفر الغلطات بتاعتك، تعامل مع الناس كده. ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، زي ما انت حابب الناس تعاملك عامل الناس. فالحديث ده حديث جميل جدا، يعلمنا ان احنا نركز على المعنى ده: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تشيل الحسد من قلبي، لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليا بنعمه ابقى نفسي ان كل الناس يبقى عندها النعمه دي. لذلك كان ابن عباس بيقول ان هو: اني لا اقرا الايه من كتاب الله فاعلم ما فيها من العلم والعمل. بيقول انا عارف القراءات اللي فيها وعارف الاحكام وعارف معناها والتفسير وسبب النزول. فبيقول انا لما بقرا ده بيبقى نفسي ان كل المسلمين عارفين اللي انا عارفه. ده معنى ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فنتمنى ان احنا نستفيد من الحديث ده، نشيل حسد من قلوبنا. لو عندي نعمة اتمنى ان هي تكون عند الناس، ان انا لو ربنا سبحانه وتعالى وفقني لطاعة ان انا احاول اشد الناس واخد بايديها وان انا اعلم الناس. ربنا رزقك علم، رزقك موهبة، تستعمل الموهبة دي في طاعة الله، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. جزاكم الله خيرا، شدوا حيلكم في الحفظ، ان شاء الله نكمل قريبا باذن الله المقطع اللي جاي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.